إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ما زلنا مع حلية طالب العلم، وما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام، واليوم مع قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ هذه الجملة فيها ندب للعالم أن يهتم بطلابه، فيها ندب وترغيب واستحباب للشيخ والطالب أن يهتم بطلابه وتلامذته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، حرص النبي صلى الله عليه وسلم هذا باهتمامه بصحابته أن يدلهم وأن يخبرهم عن هذه الحادثة ومن كان فيها سبب فيها. فهذه الجملة فيها ندب تنبيه العالم تلامذته على فوائد العلم وغرائب الوقائع، طلبا لنفعهم ويقظتهم والاهتمام بهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص الحرص الشديد على تعليم أصحابه، ويحرص الحرص الشديد على السؤال عنهم وتفقد أحوالهم والوصي بهم. فقال: لا تسبوا أصحابي. وكان يجلس إليهم ويسألهم فغرس العلم وفوائده هي في رياض العلماء، وذلك لأن طلاب العلم يعتبرون من غراس العلماء، وما يستفيدونه من الفوائد فهي غراس في طلبة العلم، فطلبة العلم غراس للعلماء، وما يستفيدونه من العلم هي ثمرة الغراس، أو هي غراس في طلبة العلم، وهي ثمار التعلم وثمار العناية بالطلبة. فينبغي على أهل العلم علماء ومعلمين أن يستوصوا بالطلاب خيرا وأن ينظروا إليهم بعين المحبة وأن يرفقوا بهم وأن يشفقوا عليهم وأن يحيطوهم بالحرص والرعاية حتى يستقيم وعودهم ولا تميل قيناتهم. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلاب الحديث خيرا، بطلاب العلم خيرا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة العلم. أخرجه الحاكم الجزء الأول صفحة 88، والعلاء في بغية الملتمس صفحة 28، والرماه مرزي في المحدث الفاضل أو المحدث الفاصل بين أداب الراوي والسامع صفحة 21، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله جميعا في الصحيحة برقم 280. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بطلاب العلم، فتلقى الصحابة ذلك وطبقوا وصيته صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم. قال الكميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان أي الصحراء أو الخلاء أو الجبانة، سميت الجبانة المقبرة إنها من الصحراء من الخلاء. فلما أسحرنا أي دخلنا في الصحراء في الجبان، جلس أي علي ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك. ثم ذكر له وصية طويلة، هذه الوصية أفردها أحدهم برسالة صغيرة اسمها الإسعاد بذكر فوائد وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، نشرها دار السميعي الرياض. فتأمل كيف استوصى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بتخصيصه الكميل بن زياد النخعي، حيث هش في وجهه ممسك بيده ودله على مواطن العبر والعبر والموعظة، فأخذه إلى الجبان حيث لا يشغله شيء إلا ما يريد أن يلقيه عليه، وهو إما أن يكون الخلاء وهو موطن خلوة واعتبار وتفكر وتأمل، لأن القلب يفرغ لما توجه لما توجه إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء بادئ بدء. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء يتحنت فيه، والتحنت التعبد الليالي ذوات العدد، رواه البخاري. أو أن يكون المراد بالجبان المقابر، وعلى كلا الأمرين أو المعنيين فقد أخذه حيث يمكنه أن يفرغ قلبه وأن ينشغل بما سيلقى إليه، فإن المقابر تذكره الآخرة. ثم نبهه رضي الله عنه على أهمية ما يمليه عليه، فأمره بالوعي والحفظ، أمره بالوعي والحفظ، فقال له، ناداه: يا كمي. ثم قال له: القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك. وهذا منهج نبوي في التعليم، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال له: يا غلام. قال: لبيك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات الحديث، وكما قال لمعاذ رضي الله عنه: وحديث يا غلام حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، هو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتعليم معاذ حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهنا أنقل بعض أقوال العلم ودررهم في كلامهم حول الوصية بطلاب العلم. قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع: باب توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم عليهم. وقد ذكر تحت هذا الباب فصولا نذكر رؤوسها. ذكر الخطيب تحت هذا الباب: باب توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم أي عليهم. قال: إكرامه المشايخ وأهل المعرفة، وهنا يقال إكرامه الطلبة والمجتهدين منهم، تعظيم الأشراف وذوي الأنساب منهم، تعظيم الأشراف من الطلبة وذوي الأنساب منهم. أيضا قال: تعظيمه من كان رأسا في طائفته وكبير عند نحلته، وأيضا تعظيم الكبراء في أقوامهم إذا جاءوا لطلب العلم. ثالثا أو رابعا إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم إليه. خامسا استقباله لهم بالترحيب، استقباله لهم بالتحية والترحيب. سادسا تواضعه لهم. سابعا تحسين خلقه معهم. سابعا الرفق بمن جفى طبعه منهم. ثامنا غض الطرف، غض الطرف عن بعض جفائهم. ثامنا الصبر عليهم وعلى جهلهم. تاسعا العناية بهم والحرص على تعليمهم. ومن درر قالات الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه الجزء الثاني صفحة 110 تحت باب ذكر أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وطلابه وأصحابه، يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها ومن الآداب أفضلها فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب والأجنبي والنسيب، ويتجنب الطرائق الجهال وخلائق العوام والأراذل. وقال رحمه الله تحت عنوان استعمال التواضع ولين الجانب ولطف الكلام، وينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب، ويعم بذلك جميع الأمة من المسلمين وأهل الذمة. أقول إذا كان يؤمر بذلك مع عموم الأمة وأهل الذمة فمن باب أولى وأولى مع تلامذه وطلابه. وقال رحمه الله تحت عنوان استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم، يقول وخدمة الفقيه أصحابه بنفسه مما يصفي منهم المودة ويلقي في قلوبهم المحبة. وقال وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت بن قيس بن شماس، وكما سأل أيضا عن كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، فكان يسأل عن فلان وفلان. وقال رحمه الله تحت عنوان تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه، يستحب للفقيه أن ينبه على مراتب أصحابه في العلم ويذكر فضلهم، أي المتقدم منهم والنابغ والمجتهد والذكي والفطن والثقة والعدل، ويذكر فضلهم ويبين مقاديرهم ليفرغ الناس إليهم في النوازل بعده إليهم ويأخذ عنهم. وقال رحمه الله وإذا بان للفقيه نفاد أحد أصحابه في العلم وحسن بصيرته بالفقه وتقدمه على أقرانه جاز له تخصيصه دونهم وآثرته عليهم أن يؤثره عمن سواه. وهنا بعض النكت اللطيفة، منها بقاء سلسلة الإسناد واتصاله. الوصية بطلاب العلم، الوصية بطلاب العلم تجعل الإسناد باقيا متصلا. قال العلائي في بغية الملتمس صفحة 23: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة من على هذه الأمة المكرمة بسلسلة الإسناد واتصاله ونقل خلفها عن سلفها سنة نبيها وبيان أحواله، وذلك من معجزاته التي أشار إليها ووعد أمته بالمحافظة عليها وأوصى بالطالبين لذلك وإلطافهم وإسعادهم بمطلوبهم وإسعافهم. ثم ساق بإسناده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. أخرجه أبو داود برقم 95,603,000، والإمام أحمد جزء 1 21,300 صفحة 21,300، وابن حبان برقم 77، والحاكم من طرق عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ثم ساق بإسناده روايات وطرق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم أي العلائي. فالوصية بطلاب العلم تبقي الإسنادة، تبقي سلسلة الإسناد متصلة، وهذا يأخذها عن هذا. ثانيا، الوصية بطلاب العلم تشجع على الرحلة في طلب العلم، الوصية بطلاب العلم تشجع على الرحلة في طلب العلم، حيث ورد في بعض روايته حديث أبي سعيد الخدري السابق: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله، وأقنوهم. قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علموهم. انظر له صحيح سنن ابن ماجة برقم 1200. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث، ذكر فيه نفائسا في هذا الباب. قال رحمه الله: من اشتهر عنه من أهل العلم التواضع وحرص التواضع من غير مدلة، وعزة النفس من غير تكبر. أي قال رحمه الله: من اشتهر عنه من أهل العلم التواضع، قلت التواضع من غير مدلة، والعزة بالنفس من غير تكبر ولا ترفع. قال: وحرصه على إفادة تلاميذه، واشتهر بالحرص على إفادة تلاميذه، سعى إليه طلبة العلم من أقطار الأرض، يرحلون إليه ينهلون من معينه. وكذلك كان الحال في السلف الصالح، ومن وصية بطلاب العلم إقبال المتعلم على طلب العلم. لما يرى المتعلم الوصية بطلاب العلم والرعاية بهم واللطف بهم والرفق بهم، فلا شك أنه يقبل على طلب العلم. ومن كان من العلماء موطأ الأكناس سمح الأوصاف، ولده طلبة العلم وأفاد منه، يدلك على هذا قول الله تعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومع هذا لا ينبغي له كثرة المزاح معهم، فينبغي أن يكون رفيقا بهم رحيما بهم، ومع ذلك ينبغي أن تكون له هبة عندهم. فإذا كان رب البرية يوصي رسوله بأصحابه خيرا، فطلاب العلم في حاجة إلى كنف عالم رحيم رفيق، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. وإنهم في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يضنيهم بهمه، ويجدون عنده الرعاية والعطف والشفقة والرحمة. وهكذا فلا يكاد المرء يسمع شيئا من هذه الوصايا بطلاب العلم ويرى الرعاية لهم من أهل العلم إلا اندفع تلقائيا حريصا راغبا يحترق لأن يجلس عند هؤلاء، ليكون أحد أطراف الحياة العلمية الشامخة التي ستتمخض إن شاء الله عن الانطلاقة الكبرى للعلماء من أهل الحديث ومن غيرهم، أتباع السلف الصالح، أهل الدليل، أهل السنة، ليعود مجد هذه الأمة الإسلامية المفقود. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويتحقق أملها المنشود. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقبض أرواحنا حتى يقر عيوننا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إلى فقرة أخرى من الحديث، وهي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه الفقرة فيها اختيار الشيوخ والفقهاء الذين يتعلم منهم، وفيها الدلالة على الشيوخ والمعلمين والأساتيد الذين يؤخذ عنهم العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر إلى أن هذا جبريل الذي علمهم دينهم أو جاءهم وأتاهم ليعلمهم دينهم، لأن هذا العلم دين، وعلى الطالب أن يتحرى عن من يأخذ، وعلى الشيخ والمعلم أن يرشد طلابه إلى من يأخذ. وقد أشار السلف الأول إلى هذه الدلالة التي تنقذ من الجهالة وتحمي من طبقها من الضلالة. قال التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. وذلك لأن هذا العلم يحمله العدول، فينبغي أن يؤخذ عنهم، كما قال أبو موسى عيسى بن صبيح، قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. والحديث حسن بشواهده، وقد حسنه العراقي في كتابه الإيضاح وغيره من أهل العلم. فسبيل العلم يحمل عمن هذا سبيله ووصفه، كما قال الخطيب في الجمع لأدب الراوي وأخلاق السامع. ولذلك ينبغي التمييز بين علماء أهل السنة وأهل البدع، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. وكذلك ينبغي تمييز أهل الفهم من العلماء والفقهاء والأخذ عنهم، فإن لكل علم رجالا يعرفون به ويعرف بهم. قال مالك بن أنس رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأساطين، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند هذه الأساطين، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمنا على مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، يقصد ليسوا من أهل الحديث. ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب فيزدحم على بابه الفقيه المتفقه. وقد نبه أهل العلم في مصنفاتهم على هذه النكتة حماية لعدة المستقبل، كي لا تصرع في أحضان الأدعياء الذين نبتت أشجارهم في أرض جرداء فراموا البروز قبل النضوج، وتزببوا قبل أن يحصرموا، وتهافتوا على مقام العلم في الفتيا والتأليف، فكثر التأليف كما أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر القلم وقد ظهر القلم واقتحموا قمم العدول، قمم عدول الأمة السالفين، فحلوا في رحاب العلم معولا يهدم حماه ويخرق سياجه. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. ثم قال: فيكون قد رسم نفسه بآداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب وقول الحق والنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة والنعوت الجميلة. وعقد في كتابه الفد الجامع لإخلاق الراوي الأداب السامع فصولا في هذا الباب، نذكر رؤوس منها: درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على من على ما ذكرنا، فإن تكافأت الأسانيد جماعة من شيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم لطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له المعرفة به. وينبغي على طالب العلم أو على المعلم إذا رأى من هو أعلم منه وأفضل نصح لطلابه بذلك وتواضع وتنازله عن مقامه، وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت استقامة طريقته في العلم وثبوت عدالته والسلامة من البدع في قوله وفعاله. فأما واعتقاده، فأما من لم يكن على هذه الصفة وظهر عليه شيئا من الفسق والبدعة والمخالفة وجب اجتنابه واجتناب السماع منه. فقد اتفق أهل العلم أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور لا تختص بالحديث فقط، فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون. ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب، لما ظهرت الفتنة وظهر الوضع والكذب على رسول الله وضعت الأسانيد وأصبحوا يسألون عن الإسناد، ومنها أن يدعي السماع ممن لم يقله. ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم. وإذا سلم الراوي من وضع الحديث والدعاء سماع من لم يلقه وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه فلم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأطر العارفون به أنه ممن له رواية صحيحة وله ضبط لهذه الرواية ممن سمعها وإتقان، ولم يعرف بقلب هذه الأحاديث ومن هنا يقال احذروا ضياع العلم، فينبغي على طلاب العلم الشرعي التنبه على حقيقة الأمر فيعرفون عمن يأخذون دينهم، فلا يلتمسونه عند أهل البدع والضلالات والخرافات من الحزبيين والطرقيين والقطبيين والتكفيريين وأهل الفرق الضالة، فيضلونهم وهم لا يشعرون، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ونتوقف ها هنا لهذا اليوم إن شاء الله، لهذه الجلسة، إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نقول السؤال، سلفية تعمل أستاذة في التعليم المتوسط، تعمل في مكان مختلط وتسافر لوحدها مسافة 40 كيلومترا، تخرج صباحا وتعود مساء، وهي سلفية، وتقول إن أباها، قالت إن أبوها، إن أباها أجبرها، ما الحل؟ تقول ما الحل؟ أقول إن كانت سلفية حقا فعليها أن تترك هذا العمل وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها تغدو وتروح في سخط الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لأبيها عليها في هذا، وعليها أن تصبر، ولها أن تفتح بيتها لتعلم في بيتها هذه العلوم التي تعلمها في هذه المدرسة المختلطة، فلها أن تفتح اليوم مدرسة خاصة في بيتها وتتعاون هي وبعض مثيلتها في هذه المدرسة على هذا التعليم الذي تقدمه في هذه المتوسطة. أما أنها تعمل في الاختلاط وتسافر هذه المسافة فإنها تغدو في سخط الله وتروح في سخطه. أخ من تونس يقول أنه اعتاد فعل معصية لم يستطع الابتعاد عنها، وليس عليها إلا بالابتعاد عن بلده، وقد بات يخاف على دينه، وقد جاءته فرصة للخروج من بلده، لكن لا يمكنه الحصول على جواز إلا بحلق لحيته، فهل يمكنه حلقها؟ الله أعلم. أنني أقول لهذا الشاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ نعم، الخروج من البلدة التي يعصي الله فيها هذا مشروع ومحبب شرعا، دليله ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنه أخبرنا عن رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل فدل على عابد جاهل فاستفتاه فقال له ليس لك ثوب فأكمل به المئة ثم سأل فدل على عالم فاستفتاه فقال من يحول دونك ودون التوبة إلا أنه باب التوبة مفتوح إلا أنه ينبغي لك أن تخرج من القرية التي قتلت فيها إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناس صالحين فالابتعاد من الوسط الفاسد سواء كانت قرية أو بلدة إلى مكان صالح أو أقل فسادا من المكان الذي فيه هذا أمر مشروع ومطلوب لكن يقال له قدم الأسباب المشروعة واتق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا من كل ضيق وفرج من كل كرب وأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ثم راقب ربك سبحانه وتعالى فيما أنت تقوم به فإذا جئت لتعصيه تفكر أو انظر أن الله يراك أولا ثانيا أن تفكر تعالى الله يقبض روحك وأنت على هذه المعصية فقد جاء شاب لإبراهيم بن الأدهم وهذا الأخير إبراهيم بن أدهم لرجال البخاري فقال إني أعمل المعاصي ولم أستطع أن أتوب كما ذكرت أنت وأريد أن أتوب فدلني على ما ينفعني فقال له إذا جئت لتعصي الله سبحانه وتعالى فلا تأكل من رزقه قال الملك ملك الله والرزق رزقه قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله قال إذا جئت لتعصيه فاخرج من ملكه قال إلى أين نذهب إلى أين أذهب ولله ملك السماوات والأرض قال له إبراهيم بن أدهم إذا جئت لتعصيه فاذهب حيث لا يراك فاذهب حيث لا يراك قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إذا كان يعلم ما في الأرض وما في السماء ويعلم ما في باطن الأرض وما في باطن البحور ولا يخفى عليه شيء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأين أختفي فإنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال له إبراهيم بن أدهم إذا جئت لتعصيه وجاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أطلب منه أن يؤخر أجلك حتى تتوب ثم تصلي ركعتين فقال لا يمكن هذا مستحيل أي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ما يستخدمون لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ما يستخدمون قال له إذا جئت لتعصي الله إذا جئت لتعصي الله تذكر أنك ستموت وإذا ميت وجاءتك زبانية النار ليأخذوك إلى النار فادفع عن نفسك ذلك فادفع عن نفسك ذلك. قال لا أستطيع. إن الله يقول ليس له من دون الله ولي ولا نصير. قال سبحان الله، ولأن الله يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سبحان الله، أنت عاقل أم مجنون؟ قال عاقل. قال وتزعم أنك عاقل؟ قال نعم. قال عاقل وتعصيه؟ يا هذا تأكل من رزقه وأنت لا ترضى أن يؤكل من رزقك ولا تشكر، وتسكن ملكه وأنت لا ترضى أن يسكن أحد ملكك ويعصيك فيه، ويراك حيث حللت وارتحلت وأنت لا ترضى أن ترى حبيبك يعصيك وأنت تراه، ثم لا تستطيع أن تؤخر أجلك ولو لحظات لتتوب وترجع، ولا تستطيع أن تدفع عنك زبانية النار ثم تعصيه، أيليق بك هذا؟ فتاب الشاب وحسنت توبته. فكذلك نقول لك أخينا، فاتق الله سبحانه وتعالى وارجع إليه، وإذا أذنبت فباب التوبة مفتوح، وأن الله يقبل التوبة من عباده. قابل التوب غافر الذنب شديد العقاب للطول، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فباب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو ظهرت الدابة أو الدجال أو بلغت الروح الحلقوم. فتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو صدر منك ذنب بعد ذنب، فلا تجعل للشيطان أن يؤثر عليك وأن يغويك وأن يخرجك من باب التوبة. فليس العيب أن تخطئ وأن تذنب، ولكن العيب كل العيب أن لا تتوب وأن لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يفرح بتوبتك ويفرح برجوعك وأنت شارد عنه آبق لا ترجع. ومن عرف رحمة الله سبحانه وتعالى وفرحه بتوبة عبده فإنه لا شك أنه يحبه ويتقرب إليه ويترك عصيانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالرجل الذي كان يشرب الخمر ويقارفها المرة بعد الأخرى ويقام عليه الحد ثم يعود إليها، لما أخزاه بعض الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مه، وأنكر عليه ودفع عنه وقال لا تقل هذا ولا تعن عليه الشيطان، فما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. فكانت هذه الكلمة بردا وسلاما على قلبه مما دفعه ذلك لترك الخمر ومعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم اقترافها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج القضايا ويرفق بالعصاة والمذنبين. فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى فإنه أرحم بك من أمك التي هي أمك، رحيمة بك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال من المغرب، ما قولك في من يثني على أبي على أبو لا خطأ على أبي إسحاق في من يثني على أبي إسحاق الحويني؟ هذا أجبنا عنه عدة مرات، أسئلة تتكرر وأجبنا عنه عدة مرات. و أنا يبدو لي أن هذا الأمر أصبح أوضح من الشمس، والكلام أهل العلم واضح في المسألة ولا يحتاج إلى كلام من مثلي أنا. فكلام المشايخ الحمد لله منشور وواضح في هذا الرجل. يقول هل كل الكتب السماوية غير القرآن تكلم الله بها بحرف وصوت؟ وما أغفلك عن قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما؟ وما أغفلك عن قول الله سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، هل يكون القول بدون صوت وحرف عندكم؟ القول كلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني، قول الله تعالى كلام، هذا القول لا يكون فالله تكلم ويتكلم ومتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وهي صفة أزلية أولية، ومعناه أنه تكلم أولا بأوليته أزلا، تكلم بالقرآن وبغيره وهو متكلم. وما أغفلك عن قول الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليكلم بشرا إلا من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومفهوم الآية أنه يكلم من أراد من عباده من وراء حجاب. هذا كلام عام يشمل الكتب ويشمل غير الكتب. فالله تكلم بالكتب وغير الكتب، وهو يتكلم ومتكلم. الله أعلى وأعلم. ثم أيضا أنصح هذا الأخ وغيره، هل عندك أن أحد الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين من القرون الخيرية سأل مثل هذا السؤال؟ أم هو وسوسة من أهل الفرق ورؤوس المبتدعة؟ فلا يوجد في المنهج السلفي وعند السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين مثل هذا السؤال. ويكفينا أن نقف حيث وقف القوم، وما تكلم أهل السنة كالإمام أحمد وغيره من علماء السلف إلا ليلقنوا للمبتدعة حجرا في حلوقهم، وإلا لرفع الشبه على أهل السنة. يقول السائل: ما حكم وضع العروس للمقياج في وليمتها وأمام النساء فقط؟ إذا كان في حد المعقول تزين العروس لزوجها مشروع، لكن يشرع بالأمور المشروعة أيضا، فلا ينبغي الإفراط والإسراف في مثل هذه الأمور إلى حد تغيير الخلقة والتقليد الأعمى والتشبه بالكفار، فلا ينبغي مثل هذه الأمور. أما إذا كان في حدود المشروع في غير تقليد ولا تشبه بالكفار فهو مشروع والله أعلم، لكن بين النساء فقط. في صلاة الصبح يقول السائل: في صلاة الصبح يقوم الإمام بدعاء القنوت بالنسبة للمأموم، هل يقرأ معه الدعاء أم يقرأ سورة الفاتحة أم يصمت لحين الركوع؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يقرأ معه دعاء القنوت ولا يقرأ الفاتحة، فإن الفاتحة من البدع في هذا المكان، هذا أمر محدث، إما أن يقرأ وإما أن يسكت، إما أن يقرأ وإما أن يسكت. وهناك فتوى لشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى الكبرى يقول: إذا قنت الإمام يقنت معه، لأن القنوت مسألة مختلف فيها، وإن كنا نرجح أنها القنوت المداومة عليه في صلاة الصبح من البدع المداومة عليه من البدع، فإن وهو مذهب مالك والشافعي ولهم في ذلك وجه، فإذا قنت من أجل متابعة الإمام فإنه يخرج من البدعة ولا يقال إنه وقع في بدعة، كما قاله شيخ الإسلام بن تيمية. فله أن يقرأ أو أن يسكت، يقرأ الدعاء أو أن يسكت. هذا أجبنا عنه بالأمس، هل يجوز الصلاة في المقبرة وما حكم الموعظة بعد الدفن؟ أجبنا عنه البارحة وقدمنا فيه درس كاملا في الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة لا تجوز على القول الصحيح، وذكرنا أن علماء السلف اختلفوا في الصلاة في المقبرة على ثلاثة مذاهب، وقلنا القول الأول الحرمة مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث الكراهة، والذي يترجح بالأدلة حرمة الصلاة في المقابر، حرمة الصلاة في المقابر، إلا أن الصلاة المقصود بحرمتها هي الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الصلاة في المقابر جاءت بالنهي عن بناء المسجد في المقابر أو جعل المقابر مساجد، والمسجد موضع السجود، فالصلاة التي فيها السجود وركوع هي المنهي عنها لما فيها من التوهم، من توهم من الركوع والسجود لصاحب القبر أو للقبور، وهذا من باب سد الذرائع للوقوع في الشرك. أما صلاة الجنازة فهي خارجة ومستثناة بفعله صلى الله عليه وآله وسلم مما تواتر عنه الصلاة على القبر وبفعل أصحابه رضوان الله عليهم. وأما حكم الموعظة عند الدفن فإذا دعت الحاجة لذلك وعلى طريقة وعلى الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد، كما في حديث البراء بن عازب وفي حديث علي بن أبي طالب أنه كان جالسا وأصحابه حوله ولم يدفن بعد الميت، فكان يحدثهم عن الموت وعن المراحل التي يمر بها الإنسان. فإذا كان كنت جالسا بين أصحابك تحدثهم عن هذا جالسين غير واقفين. فأنبه هنا أن هذه السنة منسية، وهي الجلوس وعدم الوقوف أثناء الحفر والدفن، فلا ينبغي للناس أن يقفوا على القبر أثناء الحفر وأثناء الدفن، وليتركوا من يشتغل بالحفر والدفن حتى ينتهوا، ثم له أن يقف على القبر يدعو لصاحب القبر ثم ينصرف، يدعو منفردا ولا يدعو واحد والبقية أمن. فالموعدة عند القبر، موعدة عند القبر تكون على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التجاوز بها إلى صفة أخرى، على صفة الخطيب أو الخطب المنبرية، الخطب المنبرية أو الدروس التعليمية. وهناك فتوى للعلماء في ذلك، وهناك أيضا رسالة، في رسالة أنزلتها في بعض المنتديات فلتراجع، بارك الله فيكم. ويمكن أن أعطيك الخلاصة منها الآن إن شاء الله. هذا جواب الموعظة عند القبر، رأيتموه؟ هذا جواب الموعظة عند القبر، طيب. يقول السائل: وإليكم جميعا. يقول السائل: ما يقصد ابن سيرين رحمه الله بالفتنة في قوله لما حصلت الفتنة؟ أي الفتنة هي فتنة الفرق الضالة، فتنة الفرق، يقصد بالفتنة الفرق الضالة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بالفتنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الفتن في الدين. كانوا يفتنون الناس بالوضع، الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما مدى صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، من غسل واغتسل وبكر وابتكر هذا حديث صحيح، وهذا يكون يوم الجمعة، هذا يكون ليوم الجمعة. من غسل أي غيره أهله، هذا يكون للمتزوجين، واغتسل أي خالط أهله فجعله فكان سبب لغسلهم، واغتسل هو من هذه الجنابة، وليوم الجمعة، وبكر يوم الجمعة، أي وقوله وابتكر ليناسب كلمة وبكر فقط، والحديث صحيح. يقول: هل يجوز، تقول: هل للمرأة أن تسافر لوحدها من العاصمة الجزائر إلى مدينة تيزي وزو بدون محرم لأن زوجها يعمل؟ لا يجوز، لا يجوز، هذه مسافة سفر ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وعليها أن هذه ما عندها إلا زوجها، هذه فرع من شجرة قطعة، سبحان الله، ما عندها أبوها، ما عندها أخوها، ما عندها عمها، خالها، ما عندها أبو الزوج، ما عندها أحد، إنما هي تريد فقط أن تخرج لوحدها. من أرادت المحرم وطلبت تجد أولاد أخوها، أولاد أختها، هؤلاء، كل هؤلاء المحارم، ما في واحد منهم، سبحان الله. السائل يقول: أهل يسكنون في بلد بعيد عني ولا أستطيع أن أراهم، فهل يجوز لي أن أرسل لهم صور لي ولأهلي أو فيديو؟ الله أعلم. السائل: كيف يوجه شيخ سلفي، كيف شيخ سلفي يحسن الظن بالحويني، يعطى كلام أهل العلم فيه؟ يعطى، قلت يعطى كلام أهل العلم فيه، اسحب كلام أهل العلم من المنتديات، من سحاب أو البيضاء أو غيرها، وهو مجموع ثم يقدم له ذلك. وهنا أذكر قصة، عن عالم هندي ذكرها لنا شيخنا الشيخ يحيى بن عثمان المكي الأبادي، يوم كنا ندرس عليه كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب. نعم، أعطيها الرابط يا أبا إلياس، أعطيها الرابط، أعطوه الرابط. طيب هذا الرابط موجود، الرابط هنا، ولا أدري هل الرابط هذا السؤال من غرفة هذه أم من غرفة أخرى. أعطيها الرابط، سأعطيها أنا الرابط للغرفة الأخرى، أنقله ها هنا. طيب خلاص، فقلت كنا ندرس عنده كتابة توحيد، فأخبرنا أن هناك عالم هندي كان كلما جلس للدرس يسب الشيخ محمد عبد الوهاب ويطعن فيه، فأحد تلامذته حضر يوما، أحد تلامذته جاء إلى الحجاز إلى مكة والتقى ببعض العلماء من الهند، فبينوا له الحق في مسألة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، وهو لم يكن يرى الكتاب، فأعطوه الكتاب وقرأه، فلما قرأ الكتاب أعجبه واعتقد أنه هو الحق، فماذا فعل؟ قطع الغلاف وقطع اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخذ الكتاب دون اسم أو ذكر اسم له، فلما رجع إلى شيخه قال له يا شيخ جئتك بكتاب أحببت أن تقرأه وأن ترشدني إلى الصواب، هل يصلح لي أن أقرأ هذا الكتاب أو لا؟ فلما أخذ الكتاب الشيخ قرأه فقال له هذا كتاب طيب وهو الحق، وهذا كتاب عالم سلفي، وهو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال له يا شيخي هذا كتاب الرجل الذي تطعن فيه وتسبه في كل جلسة من جلساتك. فبكى الشيخ بكاء شديدا مريرا وتاب واستغفر، وبمقابل ذلك أصبح في كل جلسة يجلسها يدعو للشيخ محمد بن الوهاب ويستغفر له. فأنت لك أن تقوم بهذا وأن تأخذ مثل هذه المؤلفات وتعطيها لشيخك. يقول السائل أحبكم الذي أحببتموني لأجله، ما حكم بناء مصلى خاص بصلاة الجنازة داخل المقبرة؟ إذا كان فيه مصلى خاص بجنازة داخل المقبرة بحيث أيضا لا تكون فيه مناكر أخرى، بحيث لما يدفن الميت يقوم طوابير من الناس فيقفون في هذا المصلى ويعزون أهل الميت، هذه من المنكرات التي لا تجوز. أما إذا كان المصلى من أجل الصلاة فقط على الميت الميت الذي لم يصلى عليه في مصلى المدينة للجنائز أو في المسجد وأتي به هناك، وكان هذا المصلى على جنب المقبرة بعيد عن القبور، فلا حرج في صلاة الجنازة عليه، والله أعلى وأعلم. يقول نعم. هذا نعم يا أمين، هذا بجهلنا بارك الله فيك، هذا لجهلنا بارك الله فيك، لجهلنا ولجهل التعامل الطلبة مع مشايخهم، ولجهلنا في التعامل بارك الله فيكم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يقول إن الجنة غير موجودة إنما هي خيال فقط، هذا من المعتزلة، ويقول أن الخمر لا تسكر، والدليل فترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وقال أن القرآن معقد ولا يفهم بسهولة، وقد شرح الله وقد شرح له البعض فلم يقتنع، هل يهجر أم ينصح؟ هذا مسكين، هذا مريض يا أخي، هذا في هذا لعله فقد عقله، هذا خذوه إلى مصحة، إلى مصحة أمراض العقول، لعله يعطى من الدواء ما يرجع له عقله. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أياكم. يكفي يكفي الأخ عبد الحكيم، يكفي الأسئلة بارك الله فيك، يكفي تكفي هذه، يكفي جزاكم الله خير. فيبقى هذا ما دام في هذه الحال أنه يقول أن الجنة غير موجودة، اسألوه سؤال واحد، اسألوه سؤال يقول أن الجنة غير موجودة، طيب قل له أنت تؤمن بأن عقلك موجود؟ إذا قال لك نعم قل له أين هو وكم طوله وعرضه وكم يزن، كم من رطب يزن عقلك، إن هذا العقل شيء غير محسوس، هذا لا يؤمن إلا بالمحسوسات. طيب قل له أنت تحب أو لا تحب، يقول لك أنت تحب ولا تحب، تحب أولادك أو لا تحبهم، إن قال أنا أحب أولادي فاسألوه. طيب طيب تفضل. فإذا قال أنا أحب قل له تحب والديك، قال نعم، طيب اسألوه عن هذا الحب أين هو، واسألوه كم وزن هذا الحب وكم طوله وكم عرضه. أيضا قيل إذا أراد المحسوس أكثر، طيب قل له أنت تؤمن بالكهرباء، هذه الكهرباء أمامك أنت تؤمن بها، لا شك أنه يقول أؤمن وهي أمامه، طيب قل له وين هذه الكهرباء أتلمسها، ما نرى إلا خيوط وأسلاك، يقول لك هي داخل هذه، هل تراها، يقول لا أراها، وكيف آمنت بها، يقول آمنت بها بالنور الذي يشتعل وبأنها تشغل هذه الآلات الإلكترونية التي تمشي بالكهرباء. يقال له سبحان الله آمنت بأن الكهرباء تشغل النور وتشغل الآلات الإلكترونية ولم تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو من يحرك هذا الكون وهو من أحياه وجعل فيه هذه الروح وهذه الحياة لتتحرك. أما قوله أن الخمر غير مسكر، قل له جربها، جرب خذ لك زجاجة من شامبانيا أو ما اسمها أو الخمر الأحمر أو شيء من ذلك وأجربها كيف تصبح الدندن في الشوارع. أما الآية وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذه الآية في الآخرة وليست في الدنيا، هذه الآية في الآخرة وليست في الدنيا. أما القرآن معقد فهو فهذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأمرنا الله سبحانه وتعالى وقال إنه بلسان عربي مبين أي فصيح، وقال هو الذي أنزل عليك آيات الكتاب منه آيات محكمات، فالقرآن محكم متقن واضح، ومنه المتشابه، المتشابه على نوعين، ما هو على نوعين، ما لا يعلمه إلا الله وهذا ما اختص الله به حتى الرسل لا يعلمونه، وهو كيفية الصفات كيفية الصفات. نعم إذا قال هذا عن اعتقاد، نعم يا أخي إذا قال أن الخمر لا يسكر وأن الجنة غير موجودة إنكارا جحودا وأنه عن اعتقاد يكفر، نعم إذن فكما قلت في الأول فربما الرجل في عقله خبل، والله أعلم. سؤال آخر يقول يا أبا عبد المصور، يا أبا عبد المصور أنت أطلب منك أن تتصل علي على الخاص على البيلوكس، لقد كنت مضافا عندي إلا أنك ما أدري أنت أخرجت نفسك من الخاص. الظاهر أنه خرج، نعم طيب السؤال اللي بعده يقول سؤال من المغرب وأنا أحبك الذي أحببت من أجله. عندنا اليوم في صلاة الظهر الإمام زاد ركعة الخامسة في الصلاة نبهه الناس سبحان الله سبحان الله ولم يرجع وقمنا معه للركعة الخامسة، واحد الرجل لم يقم وسجد سجود سهو قبل السلام عندما سلم قال للمؤمنين إني نسيت تشهد الوسط، وقالوا له إنك عندك خمس ركعات، هل هذا الفعل الذي تبعنا الإمام صح أم لا نتبعه في في الزيادة جزاكم الله خير. من تيقن أن الإمام زاد ركعة فلا يجوز له الزيادة، من تيقن أن الإمام زاد ركعة فلا يجوز له الزيادة، فإذا سبحتم له ولم يرجع ربما هو لاعتقاده أنه على صح متيقن أنه لم يزيد، وأنتم على تيقنكم أنه زاد فلا يتبع على ذلك، يبقى جالس حتى يرجع الإمام يصل إلى هذه الركعة ثم يسلم معه ويسجد معه سجود السهو. أما أنه يتابع على ذلك فلا، لا يجوز متابعته. ما حكم استعمال بعض المساحيق لتسريح اللحية والشعر؟ ما حكم بعض استعمال المساحيق لتسريح اللحية والشعر؟ ما ينبغي هذا يا أخي، أترك عنك هذه الأمور. تسريح اللحية سرحها بالزيت أو الدهن من العطور. ولا ينبغي تسريحها دائما، ينبغي أن تترك على حالها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل شعره غبا، يقول أسأل عن ركعتي تحية المسجد، الإمام يخطب ولكن خارج المسجد ساحته بسبب امتلائه، هل لها نفس الحكم مثل داخل المسجد؟ إذا كانت الساحة لها سياج، إذا كانت الساحة المسجد لها سياج وليست خارج السياج فهي في حكم المسجد. أما يعني إذا كانت الساحة لها جدار وسياج فهي في حكم المسجد ويصلى تحية المسجد، أما إن لم يكن لها سياج فلا، لا يصلي تحية المسجد، وهذه الساحة للضرورة فقط وليست من المسجد. هل تجزئ أن أنوي وليمة الختان عقيقة؟ وهل تجزئ شاة واحدة؟ بارك الله فيكم. نعم إن شاء الله يجزئ ذلك، إن شاء الله يجزئ ذلك، أن تجمع بين الختان والعقيقة لا حرج، وأفضل أن تقدم العقيقة على الختان، لأن العقيقة فيها الوليم، فيها الوليمة، العقيقة فيها النسيكة، أما الختان فهو تابع لها ولا حرج أن تنوي ذلك. فعلت ذلك يوم الختان، نعم فلا حرج في ذلك. يقول الدليل من السنة فيناديهم الله بصوت يسمعه من قربه كما يسمعه من بعد، نعم هذا من السنة جزاك الله خيرا. في صلاة الفجر يقوم الإمام بالسكوت في الركعة الثانية، وأنا أستغلها في قراءة الفاتحة، هل أنا على صواب؟ لا أنت لست على صواب. بالسكوت في الركعة الثانية يعني يقرأ دعاء القنوت، فأنت لست على صواب، إنما هذا إحداث في دين الله، لأن هذا المكان ليس مكان قراءة الفاتحة. رجل بدأ في الالتزام، يقال الاستقامة أفضل من الالتزام، ونبه الإخوة أن يقللوا من استعمال كلمة التزام وإنما الاستقامة، لأن الاستقامة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، أما كلمة الالتزام الملتزم الالتزام هو جاء لأهل الذمة. طيب يا أبا عبد المصور يمكن تتصل علي على الخاص، أنا أحاول أتصل عليك على الخاص. طيب أحاول أتصل عليك على الخاص في البايلوكس، لكن تخرج بنافذة تقول أريد أن أضيفك عندي فيرفض، ما أدري ليش. افسح الخاص يا أبا عبد المصور، أنت افسح الخاص، أنك غالق الخاص انتعك. لا هو مثل ما أدري كيف أصل إليك أنا. نعم عندي، أنت مضاف عندي لكن أيضا مخفي، فلا أدري كيف. طيب نرجع الأسئلة وبعدين. يقول أهل الدم أخي يا أبا عبد البر، أهل الدم هم من أهل الكتاب الذين يعيشون تحت الدولة الإسلامية. أي يقول السائل رجل بدأ في الاستقامة، رجل دخل في الاستقامة وكان على خير، ولكن بعد مدة انقلب حاله والعياذ بالله، بل وأصبح يتساهل ببعض المعاصي، ولكنه أراد التوبة مرارا ولكن لم يوفق، وهو يشك أنها أصابته عين. هل العين تفعل هذا الشيء؟ بارك الله فيكم. الله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ لا صلاة في المقابر والحمام. اللفظ بهذا يا أخي، اللفظ الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا حديث صحيح. الصلاة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام بهذا اللفظ، وليس لا صلاة في المقبرة والحمام. وإن كان الحديث ضعفه بعضهم، لكن الصحيح أنه حديث صحيح. أخت مريضة بسحر وحسد وتريد منك النصيحة والدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى. نصيحتي لها أن بالرقية الشرعية والسحر أن تعود نفسها بالمعوذتين والإخلاص والتعاويذ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء أيضا تكثر هي من الدعاء وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهي تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في جوف الليل وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات وعند نزول المطر فتتخير، وعند الصيام تتخير هذه الأوقات والأماكن أيضا أماكن، وتكثر من الدعاء وتلجأ الله سبحانه وتعالى، وخاصة في جوف الليل، وتطلب من الله أن يكشف عنها هذا الداء وأن يذهبه عنها، وخاصة في الثلث الأخير من الليل إذا نزل الله سبحانه في السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر، هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له. ففي هذا الوقت المفضل يجيبك الله سبحانه وتعالى، فلا تغفل عنه، فلا تغفلي عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك وأن يعافيك وأن يعجل بشفائك، أسأله أن لا يريك بأسا وأن يطهرك من هذا الداء من السحر، وأن يطهرنا جميعا من الحسد والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائلة من تونس، بارك الله فيكم وفيكم بارك. عندنا في بلدي شاب متدين لكنه ليس سلفيا، يبيع ويصلح الحواسيب، أما تابع أنا تابع وما تابع ذلك، كلما جاءه حريف يصلح حاسوبه أو يشتري منه شيئا أعطاه دروس ومحاضرات وخطب لشيوخ حزبيين، فهل يجوز لي يا شيخ أن أعطيه دروس ومحاضرات وكتب لعلماء وشيوخ سلفيين تبين المنهج السلفي؟ نعم يجوز لك دعوته، و نعم يجوز لك دعوته وإعطاءه الدروس، دروس المشايخ، ولا تكلميه، أعطيه الدروس والكتب ولا تكلميه ولا تسترسلي معه في ذلك. وإذا وجدت مع من ترسلها له فذلك أفضل، إذا وجدت مع من ترسلها له فذلك أفضل. نعم يجوز ذلك، والأفضل أن ترسلها له، والله أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم جميعا بارك الله فيكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتقبلني وإياكم في الصالحين.